بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال رحمه الله: وأما الحرف فيعرب فيرفع بألا يقبل في وأما الحرف فيعرف بأنه فيعرف بألا يقبل شيئا من علامات الاسم، شيئا من علامات الاسم. طيب، وقبل ذلك مسألة درس الأمس في التصريف، من أين جاءت هذه الضمة؟ هذا هو الإشكال أمس. فالضمة ذكر أهل العلم أنها جاءت لأجل المناسبة، ضمة الواو التي أشكلت أمس جاءت للمناسبة، لأن الواو يناسبها الضمة، لأن الواو بنت للضمة. هذا هو الجواب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل، وهذا عرف بالتتبع، نحو هل وبل، وليس منه مهما وإذما، بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح، في الأصح. لا، الآن جعل ماذا؟ علامة الحرف عدما، جعله عدما. من يجيب على هذا؟ هل يجوز أن يكون العدم دليلا؟ من يجيب على هذا وقد مر في بعض الدروس؟ هل العدم، قال علامة الحرف الآن عدم، عدم علامات ألا يقبل هذه العلامة وألا يقبل هذه العلامة. العدم ينقسم إلى قسمين، تمام؟ عدم مقيد وعدم مطلق. طيب، والذي هل يكون العدم المطلق دليلا؟ لا يكون دليلا. وأما العدم المقيد فإنه يكون دليلا. الآن قيد العدم، أي عدم علامات الاسم وعدم علامات الفعل، فهذا مقيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: لما شرح، لما فرغت من القول في الاسم والفعل شرعت في ذكر الحرف، فذكرت أنه يعرف بألا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامات الفعل، نحو هل وبل، نحو هل وبل، فإنهما لا يقبلان شيئا من علامات الأسماء، فإنهما لا يقبلان شيئا من علامات الأسماء ولا شيئا من علامات الأفعال، فانتفى أن يكونا اسمين، أي كونهما اسمين، وأن يكونا فعلين، وتعين أن يكونا حرفين، إذ ليس لنا إلا ثلاثة أقسام وقد انتفى اثنان فتعين الثالث، فتعين الثالث. قال رحمه الله تعالى: ولما كان من الحروف ما اختلف فيه، وهو هل هو حرف أو اسم، الآن ذكرها بالحروف ولم يقل الأسماء، مع أنه سيأتي أن فيها خلافا، لكن ذكر ماذا؟ الحروف، ماذا؟ تغليبا، تغليبا. قال رحمه الله تعالى: هل هو حرف أو اسم؟ نصصت عليه كما فعلت في الفعل الماضي وفعل الأمر، كما فعلت في الفعل الماضي وفعل الأمر، وهو أربعة: إذما ومهما وما المصدرية ولما الرابطة. فأما إذما فاختلف فيه سيبويه وغيره، فقال سيبويه وابن مالك أيضا، فقال سيبويه وابن مالك، وقال فقال سيبويه: إنها حرف بمنزلة إن، إنها الضمير يعود إلى إذما، على إذما، إنها حرف بمنزلة إن الشرطية. الآن هذا من حيث الدلالة على التعليق فقط، بجامع التعليق، فإن إن تفيد التعليق وهذه تفيد التعليق، لا من حيث الزمان، وإلا فإذ تفيد الزمان، تفيد الزمان، وإن لا تفيد الزمان. إذن فقوله بمنزلة إن في إفادة التعليق فقط، لا من حيث الزمان والمكان. نعم. قال: فإذا قلت إذ ما تقم أقم، فمعناه إن تقم أقم، فكانت إذ ما بمعنى إن. وقال إذن فما هو قول سيبويه؟ إنها حرف كماذا؟ كإن. وقال المبرد وابن السراج والفارسي: إنها ظرف زمان، إنها ظرف زمان، فهي مثل متى عندهم في التعليق والزمان. قال: إنها ظرف زمان، وإن المعنى في المثال، ما هو المثال؟ قال: فإن المعنى في المثال، ما هو المثال؟ إذ ما تقم أقم، أي يعني المعنى في هذا المثال متى تقم أقم. قولك إذ ما تقم أقم أي متى أقم أقم. فإذ ما الآن ظرف زمان كمتى في ماذا؟ في التعليق وفي الزمان. قال واحتجوا بأنها قبل دخول ما كانت اسما، كانت اسما وهي إذ، ولا شك في ظرفيتها، والظرف لا يكون إلا اسما. طيب فهي أيضا تكون ماذا؟ بعد دخول ما كذلك، هذا هو مراده. واحتجوا بأنها قبل دخول ما كانت اسما، والأصل عدم التغير، الأصل عدم التغير. فلماذا نقول أنها تغيرت؟ والأصل قبل دخول ما ماذا؟ أنها ظرف، والظرف اسم. طيب فلما اتصل بها، اتصلت بها ما، تغيرت إلى شيء. قال الأصل عدم التغير، بقاء الشيء على أصله. قال وأجيب. المجيبون من هم؟ سيبويه والجمهور. المجيبون سيبويه والجمهور. قال وأجيب بأن التغيير قد تحقق قطعا بدليل أنها كانت للماضي. أنها ماذا يقصد؟ أنها إذ كانت للماضي فصارت للمستقبل بعد ماذا؟ دخول ما. فدل على أنها نزع منها ذلك المعنى وهو الاسمية. الاسمية نزع منها. الآن إذ جاء زيد. طيب الآن إذ جاء، جاء الآن ماذا؟ إذ هنا تفيد ماذا في الزمن؟ تفيد الزمن الماضي لكذلك. وبعد دخول ما، إذ ما تقوم أقوم، إذ ما تقوم أقوم، هذا مستقبل، الآن تغيرت. يقولون هذا التغير ماذا يدل على أن المعنى الأصلي الذي هو الاسم نزع منها فصارت ماذا؟ حرفا. إذن ما هو دليل الانتقال عندهم؟ ما هو دليل للحرفية؟ التغير، التغير من الماضي إلى المستقبل. قال وقد وأجيب بأن التغيير قد تحقق قطعا بدليل أنها كانت للماضي فصارت للمستقبل، فدل على أنها نزع منها ذلك المعنى هو الاسمية البتة قطعا. وفي هذا الجواب نظر، وفي هذا الجواب الذي أجابه من؟ الجمهور وسيبويه. قال وفي هذا الجواب نظر لا يحتمله هذا المختصر. يقول المؤلف رحمه الله هذا الكتاب مختصر لطلاب العلم، فلا نبسط المسألة أكثر حتى لا يطول. يقول طيب الآن نذكر بعد ذلك الأجوبة التي تركه. الآن الفعل الماضي، الفعل الماضي يضرب يدل على ماذا؟ يضرب على المستقبل، أليس كذلك؟ طيب يضرب ندخل عليه لم، لم يضرب يدل على ماذا؟ على الماضي، أليس كذلك؟ لذلك نقول في إعراب لم حرف نفي وجزم وقلب، أي تقلب ماذا؟ المضارع إلى الماضي. إذن لم يضرب الآن هي ماذا؟ يضرب للماضي. نقول هنا نسأل هؤلاء هل نزع من الفعل هنا كونها فعلا مضارعا، هل نزع منها مع أن التغيير حاصل، أليس كذلك؟ طيب هذا قول. ونقول في الماضي، ماضي يدل على الفعل الماضي، يدل ضرب يدل على ماذا؟ على ما مدى وانقطع. طيب ندخل عليه إن الشرطية، نقول إن تضرب أو إن جاء زيد أغضب، إن جاء زيد أغضب، إن جاء متى؟ في المستقبل لا شك، إن قلبت الماضي لا المستقبل. إذن هل من أحد يقول إن الفعل الماضي هنا خرجت عن أصلها أصلا؟ لا، فهي الماضي ماذا؟ كونها تدل على الماضي يبقى مع أن التغير حاصل. إذن ما استفدنا من هذا؟ ما الذي استفدناه؟ أن التغير لا يؤثر في حقيقة الشيء. طيب فما الذي، فلماذا يؤثر في إذ؟ يقولون هم، هؤلاء يقولون إذ قبل دخول ما تدل على الماضي، وبعد دخولها تدل على المستقبل، فحصل ماذا؟ التغير. وهذا التغير عنوان خروجها عن حقيقتها الاسمية، فقالوا هي حرف. إذن فهذا لا يكون دليلا، وهذا هو معنى قوله وفي هذا الجواب نظر لا يحتمل هذا المختصر، وله أجوبة أخرى نقتصر على هذا. قال رحمه الله تعالى، إذن فبطل قول من؟ سيبوي والجمهور. قال رحمه الله تعالى وأما مهما فزعم الجمهور أنها اسم، وفي نسخة فذهب، قال الألوسي وهذا هو الأظهر قوله فذهب. قال فذهب الجمهور فزعم الجمهور أنها اسم بدليل قوله تعالى مهما تأتنا به من آية مهما تأتنا به من آية فالهاء من به في قوله به من آية فالهاء من به قاعدة عليها أي على مهما والضمير قاعدة معروفة عند النحويين والضمير لا يعود إلا على الأسماء فمن هذا استفدنا أنها ماذا اسم وأيضا قوله تعالى في مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها كذلك بها أيضا يعود عليها بها يعود عليها إذن فدل ماذا على أنها اسم ولكن بها مؤنثة وبه هنا به من آية مذكر ذكروا من به عاد الضمير ماذا على مهما مراعاة لللفظ وبها مراعاة للمعنى فلا ماذا اعتراض قال والضمير لا يعود على الأسماء وزعم السهيلي وابن يسعون أنها حرف أنها أي مهما حرف أحيانا قول يعني ليست ماذا حرف لا تكون حرفا عند مطلقا أي أحيانا لكن قال المرادي رحمه الله تعالى هذا قول غريب جدا هكذا قال المرادي قال رحمه الله تعالى وزعم السهيلي وابن يسعون أنها حرف واستدل على ذلك بقول زهير زهير بن أبي سلمى المزني حكيم الشعراء في الجاهلية طيب ومن باب الفائدة سلمى لا تكون في كلام العرب إلا بفتح السين إلا في هذا الرجل سلمى بضم السين لا تجد ماذا مضمومة إلا في هذا الموضع قال واستدل على ذلك بقول الشاعر بقول زهير ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم وتقرير الدليل أنهما من السهيلي وابن يسعون أنهما وتقرير الدليل أنهما أعربا خليقة اسما لتكن ومن زائدة طيب الآن مهما تكن قالوا تكن من خليقة تكن الآن ماذا ترفع الاسم وتنسب الخبر لا شك في ذلك طيب أين اسمها قالوا من خليقة قالوا خليقة هذه ومن زائدة وأصلها عندهما ومهما تكن خليقة عند امرئ خليقة اسم عند امرئ ماذا خبر طيب انظروا قال ومن زائدة فتعين خلو الفعل وهو تكن خلو الفعل من الضمير وكون يتعين كون مهما لا موضع لها من الإعراب إذ لا يليق بها هنا ها هنا لو كان لها محل أن تكون إلا مبتدأ والابتداء هنا متعذر لعدم رابط يربط الجملة الواقعة خبرا له طيب وإذا ثبت أنها لا موضع لها من الإعراب تعين كونها حرفا الآن حاصل كلامه أن مهما لا على القول من قال أنها اسم لا تكون إلا مبتدأ طيب والجملة تكون خبر ومن القاعدة المعلومة عند النحويين أن الجملة إذا كان خبرها أن المبتدأ إذا كان خبره جملة لا بد من ماذا من الرابط وآعد وجوبا وإلا كانت الجملة ماذا أجنبية أليس كذلك مثلا زيد عمرو قائم زيد مبتدأ طيب زيد قام عمرو زيد مبتدأ قام فعل ماض أمر فاعل الآن أين الجملة خبرية قام أليس كذلك أين الضمير الذي يعود من الجملة الفعلية إلى المبتدأ لا يوجد إذن هذه جملة فعلية يعني أجنبية فلو قال زيد جاء جملة فعلية خبر لماذا لأن فيها ضميرا يعود على المبتدأ أليس كذلك قال لا ومهما إن قلنا إنها اسم لا تكون إلا مبتدأ والمبتدأ إذا وقع خبره جملة لا بد أن يعود عليه الضمير وتكن هنا في البيت ليس فيها ضمير أصلا الذي يكون اسمها لأن اسمها هو ماذا من خليقة أصله مهما تكن خليقة أليس كذلك إذن قال والابتداء هنا متعذر لعدم رابط يربط الجملة الواقعة خبرا له. وإذا ثبت أنها لا موضع لها من الإعراب مهما هذه تعين كونها حرفا، تعين كونها حرفا. هذا دليل من السهيلي وابن يسعون. الآن المصنف رحمه الله تعالى يرد على من يقول الرابط غير موجود، وعلى من يقول إنها حرف، فيقول: والتحقيق أن اسم تكن مستتر للوصول إلى ماذا؟ إلى الأعد. قال: والتحقيق أن اسم تكن مستتر، ومن خليقة تفسير لمهما. من خليقة تفسير لمهما، قاعدة معلومة عند النحويين، ما هي؟ أن من بعد ما ومهما تكون بيانية، أليس كذلك؟ فهذه قاعدة معلومة عندهم، لذلك قال هنا: من خليقة تفسير لمهما. كما أن من آية تفسير لما في قوله تعالى: ما ننسخ من آية. إذن من آية من جاءت بعد ماذا؟ بعد ما، فتكون ماذا؟ بيانية. ما ننسخ، ما هذا الذي نسخ؟ آية، فبينها. قال: ومهما مبتدأ، والجملة خبر انتهى. والجملة خبر لعود الدمير ماذا؟ على المبتدأ، فحصل المقصود، وهو ماذا؟ أن مهما مبتدأ. قال رحمه الله تعالى: وأما ما المصدرية، إيش نقول؟ مصدرية أم مصدرية؟ أم مصدرية؟ وأما مهما، وأما ما المصدرية، المصدرية إيش نقول؟ المصدرية لماذا؟ مضاف إليه. وأما ما، من إيه؟ من عنده؟ لماذا؟ لأنها صفة. أحسنت، لأنها صفة. ما مبتدأ، ما مبتدأ. قال: وأما ما المصدرية فهي التي تسبك مع ما بعدها بمصدر. والصواب أن يقول، هي تسبك، هي مع ما بعدها، تسبك هي وما بعدها، ذكره الألوزي رحمه الله تعالى. والصواب أن يقول: تسبك هي وما بعدها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهي التي تسبك مع ما بعدها بمصدر نحو، قوله تعالى: ودوا ما عنتم، أي ودوا عنتكم، فحولت ما وما بعدها بمصدر ما بعدها، وهو ماذا؟ العنت. فنقول: ودوا عنتكم. طيب، فهي مفعول به. قال: وقول الشاعر: يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. يقول الشاعر: يسر المرء ما ذهب الليالي، فكلما ذهب وانقضى الأيام وأسرع يفرح بذلك. والمغفل لا يعلم أن ذهاب الليالي هذا هو ذهاب، نفسه، فذهاب الليالي والأيام تحسب من عمره، قال: يسر المرأة ما ذهب الليالي، أي يسر المرأة ذهاب الليالي. من أين استفدنا؟ لأن ما هنا مصدرية، تسبك هي وما بعد بمصدر ما بعد، وذهب. ما مصدر ذهب؟ ذهاب. وهل يجوز أن نقول ذهاب؟ يقول ذهابا وإيابا، هل يجوز أم لا يجوز؟ ذهاب أم ذهاب؟ هو ماذا؟ ذهاب. وأما الذهاب الذي هو المطر، صح؟ هو المطر، الذهاب المطر. قال رحمه الله تعالى: واختلف فيها، في ماذا؟ في ما، في اسميتها أو حرفيتها، واختلف فيها، فذهب سيبويه إلى أنها حرف بمنزلة أن. هذا قول ماذا؟ سيبويه، إلى أنها حرف بمنزلة أن، فهي حرف لا محل لها من الإعراب، وعلى هذا لا تحتاج إلى رابط. إذن ما استفدنا من ما الذي استفدنا من قوله إنها حرف لا تحتاج إلى رابط وليس لها محل؟ طيب، وذهب الأخفش وابن السراج إلى أنها، أنما اسم بمنزلة الذي، إلى أن اسم. طيب، ما الذي استفدنا؟ ما الذي ترتب على قولنا إنها اسم؟ ترتب على هذا أمران: الأمر الأول أن لها اسم، أن لها محلا، والأمر الثاني أنها تحتاج إلى رابط. طيب، خذوا هذا. طيب، اسم بمعنى بمنزلة الذي واقع أو الواقع صفة لاسم. قال واقع على ما لا يعقل, واقع على ما لا يعقل وهو الحدث, والحدث لا يعقل, أي تكون صفة لمصدر دل عليه ما بعده. والمعنى ودوا الذي عنتموه, ودوا الذي عنتموه, قلنا ودوا ما عنتم, والتقدير ودوا الذي عنتموه, والتقدير أيضا أي العنة الذي عنتموه, لأن الذي صفة حذف الموصوف, وإذا جئنا به فنقول العنة الذي, الآن ما كانت الذي, فالذي ما صارت ماذا؟ اسما واقعا على ما لا يعقل, وهو ماذا؟ العنت, لأن عنت مصدر والمصدر لا عقل له. طيب فوقعت الصفة واحتاجت إلى رابط وهو ماذا؟ عنتموه هذا الهاء. قال ويسر المرء الذي, ويسر المرء الذي ذهبه الليالي, أي الذهاب الذي, الذي صفة للمصدر. طيب وقع صفة لما لا يعقل وكان ولها ماذا محل وهو الصفة, طيب كونها صفة ولها رابط وهو ماذا؟ ذهبه. قال ويرد هذا القول, أي قول ابن السراج والأخفش, أنه لم يسمع أعجبني ما قمته وما قعدته, لم يسمع من العرب, ولو صح ما ذكر أي كون ما اسمية لجاز ذلك, ذلك يعود إلى هذا التركيب أعجبني ما قمته وما قعدته, لجاز هذا لأن الأصل أن الآعد يكون مذكورا لا محذوف. أين العائد الذي يريده؟ في قمته, قمته لا محذوفا, وعدم السماع يدل على البطلان. الآن هو يرد هذا القول, يرد هذا القول بهذا التركيب أعجبني ما قمته وقعدته. طيب من أين, من أي جهة؟ قالوا لو جعلنا ما هنا اسمية على قول ابن السراج والأخفش التقدير يكون ماذا؟ أعجبني الذي قمته وما قعدته, أعجبني الذي قمته والذي قعدته, أي أعجبني القيام الذي قمته, القيام الذي قمته. الآن الذي تحتاج إلى لها, يجب أن يكون لها محل وأن تكون صفة لما قبلها, فصار كل هذا أعجبني القيام الذي. طيب ويجب عليه أن يعود عليها الدمير مما بعده, ماذا؟ لأنه آعد وهو ماذا؟ قمته. الآن هو يناقش في قوله قمته من أين, من أين؟ قالوا إن الجملة إن الفعل المتعدي واللازم, الفرق بينهما أن الفعل المتعدي يتصل به الهاء, تقول ضرب, هل هو متعد أم لازم؟ إذا أردت أن تتأكد تأتي بماذا؟ بالهاء, تقول ماذا؟ ضربه, إذن هذا فعل ماذا؟ متعد. أليس كذلك؟ وأكل, هل متعد أم لازم؟ متعد, لأننا نقول أكله. طيب شرب فهو متعد لأننا نقول شربه. مات, مات هذا لازم, هل يجوز ماته؟ لا يجوز, أليس كذلك؟ طيب قعد, قعده هذا لازم, لا يجوز قعده, أليس كذلك؟ وثب هذا لازم. طيب الآن هذا هو الفرق بين هذا وهذا, علامة الفعل المعد أن تصل ها غير مصدر به نهو عمل, هكذا قال ابن مالك, إن علامة الفعل المتعدي أن يتصل به الها. الآن قام متعد أم لازم؟ لازم, أليس كذلك؟ فلما هل يجوز أن نقول قمته؟ لا يجوز. إذن فقوله أعجبني ما قمته وما قعدته تركيب فاسد, فاسد, فهذا يدل على ماذا؟ على أن الهاء لا يتصل به, وإذا لم يتصل إلى الهاء عليه بطل أن تكون ما هنا اسمية كما يقول ابن سراج وأخفش, بطل, أليس كذلك؟ فإذا بطل هذا تعين أن تكون ماذا؟ حرفية, هذا هو مراده, هذا هو مراده, والله سبحانه وتعالى أعلم. أن من بعدما تكون ماذا؟ بعدما ومهما تكون, بعدما ومهما تكون بيانية, تكون بيانية. وكذلك ما هذه على القول الأول الراجح أنها حرف ماذا؟ إنها ماذا؟ فما ما الراجح أنها حرف تؤول بمعبادة بمصدر خبرها. وإذا كان كذلك فالفرق بين الموصول الاسمي فهذا موصول حرفي على هذا، فالفرق بينهما أن الموصول الحرفي لا يحتاج إلى أعد إلى رابط، بخلاف الموصول الاسمي كالذي ومن وما إلى آخره فيحتاج إلى الرابط وجوبا. وهي ماذا؟ الموصولات الحرفية قليلة جدا، مثل أن كي لو ما، هذه الخمسة فقط تحفظ، هذه الخمسة. وقد جمعها بعض العلماء في بيتين جميلين فقال: وهاك حروفا بالمصادر أولت وعدي لها خمسا أصح كما رووا، وها هي أن بالفتح أن مشددا وزيد عليها كي فخذها وما ولو، فخذها فما ولو. إذن فالصحيح هذا أن كي ما لو، وزاد بعض العلم الذي، نعم. فهذه الموصولات الحرفية لا تحتاج إلى رابط فيحفظ هذا البيت. متعذر، أيوة. ولك أن تقول أيضا متعذر، والظاهر هذا، فيجوز استخدام اسم الفاعل بدل اسم المفعول، وهذا جائز في كلام العرب كما مر معنا. ايش؟ ايوه، ما المصدرية الان المشهور والمعلوم هو هذا، في اكثر المعربين يقولون انها حرف، ما هنا المصدرية حرف، مع لان ضمن هذه الخمسة الاشياء التي ذكرناها الان.